الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله الأرض أرضه، السماء سماء، الملك ملكه، القضاء قضاء. سبحانه وتعالى ما شاء أحد الأربعة مش يتكلم، لا يعمل. سيبك بقى، العملية مش كده. هو رب العزة لما أمر حبيبه محمد قال له فقل إنه لا إله إلا الله، ولا قال له فاعلم، مش كده؟ فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعلم، فإذا علمت فاعلم، وإذا عملت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم متقلبنا في البلاد. ربنا عارفك نمت امتى وقمت امتى وهنمت امتى وهنقوم امتى وقلت ايه وعدت ايه وعملت ايه. فبدلا ان تشغل نفسك بالكلام في امر الملك والملوك، عليك ان تشغل نفسك بذكر مالك الملك وملك الملوك. فاذا ما تعرفت على مالك الملك وملك الملوك وصرت قريبا منه، فاعلم ان الله لم يحكم فيك الا من يتقي الله فيك. اما تقول بقى الشافعي وكل ما شفت محمود وتمسك فيه وما تتكلمش في السياسه وما تتكلمش في وكلنا بقينا يعني ما شاء الله رواد، اللي اعلى الارض اوائل بتاع محمد اللي بره بقى رئيس واللي جوه بقى رئيس. بهذا لن ينصلح لنا حالنا ابدا، والله الذي لا اله غيره لن ينصلح حالنا الا اذا انشغل كل واحد منا بايه؟ بنفسه. عليكم يا ايها الذين امنوا، عليكم انفسكم، صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب ربنا لما وصف القرآن محمدا وأمته ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ اسمع وصلي صلي الكلام في السياسة نسانا نصلي على النبي والله ونسانا نكثر من ذكر الله وقالوا لنا السبحة بدعة وقالوا لنا مش عارف ايه بدعة خلاص قعدنا لا فضيل فضيل ايه رأيك؟ انت ايه يا اخوانا؟ انا سلفي وانت ايه يا اخوانا؟ انا اخوان وانت ايه يا اخوانا؟ انا صوفي وانت ايه يا اخوانا؟ لما هذه المسميات؟ ألسنا جميعا قال فينا ربنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم ملك هو سماكم ملك عايز اسمع المسلمين المسلمين فلما هذا الذي نحن فيه؟ ليه اللي عمال نقطع فيه؟ هي هي هي هي هي اكله يعني يا سلاحنا السمكه كل واحده تقول لها عندك خد الراس ولا خد الفيل خد الوسطانيه ايه يا عم في ايه؟ ها؟ هتوحد يا سيدي من لك ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل طب اسمع يا مسلم اسمع شوف المسلمين وصفوهم ايه؟ السبب في تقطيع جسد أم رسول الله. أهو محمد رسول الله والذين معه، من هم؟ أشداء على الكفار. القسمة على منهج النبوة على طريق رسول الله. تفترق أمتي على 70 فرقة وشعبة كلهم في النار. سيدنا النبي الله يبارك فيك. إلا ما أنا عليه أنا وأصحاب. إلا على سيدنا النبي وأصحاب سيدنا النبي هيوصل في آخر السكة هيلاقي سيدنا النبي مستنيه وأصحاب سيدنا النبي مستنيينه. Yeah. شوية كلام الحلوين اللي هم كلهم فين فين فين؟ ربنا قالهم فين دول؟ الكسلية اللي جاية هتوضح لك فين؟ ذلك مثلهم في التوراة. يبقى الجزء ده من الآية اللي احنا قلناها ليه ربنا نزله على سيدنا موسى في ايه؟ في التوراة. يبقى اليهود لما قروا عن سيدنا النبي محمد في التوراة قالوا قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتلون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل سيدنا محمد واصحابه في كتاب سيدنا موسى التوراة. طيب طيب سيدنا عيسى بقى في الانجيل. اسمع يا سيدي. ومثلهم في الانجيل. ربنا قال عندنا ايه بقى في الانجيل عند سيدنا عيسى؟ ومثلهم في الانجيل كزرع. يا ربنا يقول محمد واصحابه دول الكلام ده في الانجيل عند النصارى. ماشي. من هم؟ قال دول زرعة. زرعة؟ زرعة حلوة. زرعة حلوة وصفها كزرع أخرج شرشع. طلع المرعب بتاعه ونشأ وفتح العود يبقى كده. فأزره أزره عن القوام. اسمع سي شوف وصفنا. الله نجعلنا من هؤلاء الذين هم على طريق رسول الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرشع. يا دوبك وصل البيت وقام عيط بيعيط عشان كده ثوبان ده شوف كده شويه روحت وجبت تبكي ليه؟ ما يبكيك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله كنت عندك ثم تركتك فاشتقت اليك فجئت روحت ما قدرتش اعرف بعيد عنك جيت اجري وبعيط لاني افتكرت الاخره في الاخره حضرتك هتبقى في اعلى درجات بقى مع النبيين وانا الله اعلم هبقى فين يا رسول الله فقلت لنفسي يا ثوبان لما بتحب تشوفه بتجري وتروح تشوفه طب في الاخره تقول له في اعلى الدرجات وانت درجتك يعلم الله هتبقى فين هتبقى تشوف النبي ازاي انت شوف سيدنا ثوبان كان بعاد على ايه ها واحنا قاعدين معايا والله ولاد الكلب نسيبهم الحب والله يا اخوان ولاد مش عارف بقى نعمل لهم ايه يا عم هتسيب ابو سنه ياخد له سنه وابو سنه ثانيه ياخد سنتين وربك لما يريد يغير والله انت تغير ولا انا مغير انما النبي يغير ولا يتغير من شوف اللي وراه عادل شوف اللي وراه ايه شوف مصلحه بلادنا واولادنا وشوف مصلحه دين وسيب الملك الفحم يلقيه من يشاء Let's go! كفى بالله عليما، أطع الله، أطع رسول الله، كن مسلما بحق على مراد الله وعلى مراد رسول الله، لا مسلما على هواك أنت ولا هواي أنا، لا تتبع الهوى، إنما تتبع السنة التي قالها رسول الله، تكن مع رسول الله في الدنيا وتكن مع رسول الله في الآخرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم، التائب من ذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله واستغفر الله. فساقه على